بس بنسميها بقى للثقل. يبقى عرفنا معنى الثقل ومعنى التعذر. ان الثقل ايوه لكن ممكن تقبل الضمه بس تقبلها بجهد. لذلك بقى لو قلت رايته او رايته ايه القاضيه انفتح الباب. طب ليه بقى نمنع الضم ونمنع الكسره واجيب الفتحه؟ لانه فيزيائيا برضه من الناحيه الطبيعيه الفسيولوجيه الفتحه اخف الحركات. هي خفيفه طيب مش تقيله. الضمه تقيله والكسره تقيله. تقيله على تقيل وتقال لكن خفيفه على تقيل محتمل. لذلك نقول رايت القاضيه. عشان لما نيجي نقرا قران او ناخد بالنا نيجي نبص نلاقي ان دايما الحاجه اللي اخرها هي ويجي عليها فتحه لازم يفتح الدال. ان ولي الله ولي اثنان فتح او يعفو الذي بيده او يعفو الواو اخرها ياء او اخرها واو. اللي اخره الف لا مستحيل الف ده لا يمكن لا ضمه ولا فتحه ولا كسر. اما اللي اخره ياء او اخره واو طبعا واو بتظهر كده في فعل المضارع. ما اقول يغزو يدعو يدعو ضمة مقدرة منع من ذرة ثقة. لكن لن يدعو أن يدعو وهكذا. يبقى إذا احنا عرفنا ولو مظهر واحد من مظاهر تقدير الحركة. إنما في الأغلب الحركة تكون ظاهرة. في الأغلب الحركة تكون ظاهرة. تقدر فقط بالنسبة لهذا. إذا الآن نقول يعني نقدر نلخص بس هذا الكلام بسرعة كده. الآن النحو علم الجملة. حين نقول علم الجملة لأننا ندرس العلاقات التي تنشأ بين الكلمات حين تتركب في جملة. والجملة هي الكلام الذي إذا وقفنا عنده أدى معنى مستقلا. على فكرة الإنجليز والأوروبيين يهتموا قوي اللي احنا بنسميه عمليات الترقيم اللي حط نقطة حط فاصلة حط فاصلة منقوطة ودي اللي يغلط فيها يعني ينضرب في اللغات دي. احنا للاسف الشديد ما بنعلمش اولادنا قوي المساله دي. الاولاد تلاقيهم ايه لما يجي عند الجمله الانجليزي يقول بيسموا النقطه ايه بالانجليزي؟ يقول ده ايه؟ فول ستوب. هو حتى الاولاد ما يعرفش يعني ايه فول ستوب. فول ستوب هي كلمه فول وستوب يعني وقفه كامله. بمعنى الكلام اذا انت وقفت عند الكلام المنطوق وقفه كامله فادى لك معنى يبقى دي اسمها جمله. لذلك واحنا بنتكلم المفروض نشعر الشخص المستمع ان انا وقفت. اصل على فكره في كلام اذا انت لم تشعره هيقول ان الجمله لم تنتهي. ينتظر تقييد الكلام. فانت لابد ان تشعره. في الكتابه لازم نحط نقطه. الناس اللي لا تضع النقطه دي يبقى غلط. ما دام انت خلصت الجمله يبقى لازم تحطها على النقطه. ولابد نعلم اولادنا هذا من البدايه. اذا علمناهم هذا تصبح عاده لغويه عنده لما ينتهي من جمله لازم يضع النقطه. للاسف الشديد انا شوف كتابات كثيره عند بعض الشباب الاقيها انا معلش بالعاميه من السماء سداح مداحي. فتلاقيش فين اول الجمله من اخرها من لا لابد احنا نتعود. والعجيب ان احنا عندنا اكبر نموذج للترقيم هو كتابه المصحف. المصحف فيه كل شيء علامات للوقف الواجب والجائز والاولى والى اخره والممتنع بحيث انك انت اذا كنت عارف الرموز دي خلاص تقف هنا او لا تقف الى اخر هذا الكلام. وده ايضا مهم جدا في تعليم اللغه. اذا احنا قلنا الجمله هي الكلام الذي اذا وقفنا عنده ادى لنا معنى مستقلا. كل كلمه انواعها اسم وفعل وحرف. كل كلمه في عربيه اما معربه او مبنيه. الكلمه المعربه هي التي يتغير اخرها لتغير العوامل. المبنيه هي التي لا يتغير اخرها مهما يتغير لها العامل. الاعراب رفع ونصب وجر وجزم. كل نوع من هذا النوع له علامات اصليه وعلامات فرعيه. هذه العلامات إما ظاهرة وإما مقدرة. أخذنا من العلامات المقدرة سببا واحدا أو سببين هو التعذر والثقة. الآن بقى نبدأ ندخل على الجملة بقى نفسها. نحو العربي كله اللي الناس عاملة عليه مشاكل كبيرة جدا دي جملتين مش غيرهم. لا ثالثة لها. يا جملة اسميها جملة معنية بس لا صراحة. فإذا عرفنا احنا الجملة الاسمية يبقى عرفنا نص نص اللغة العربية كلها. صحيح. فما الجملة الاسمية بقى؟ الجملة الاسمية جملة تبدأ باسم على وجه الأصالة. يعني ايه على وجه الأصالة؟ يعني مكانه الأصلي ده. واخد بالنا من دي كويس لأنه في احتمال

مصيبة كبيرة جدا، يعني معناها انه عايز يجاوب، المفروض يجاوب، فكأنما أغشي عليه. فاحنا دايما نقول، لأن ده جزء من ثقافتنا، ان احنا لا نحكم على شيء إلا بعد أن نعرفه. لذلك المبتدأ لا يكون نكرا، لازم معرفة. انت ما تقدرش تقول رجل كريم او رجل حضر، ما ينفعش، جمله غلط، هذه جمله غير مقبوله في اللغه العربيه، لان رجل ده نكره. كيف تقول انه رجل وحكمت عليه بانه كريم؟ هذا لا صح، هذه ليست جمله. اذن المبتدا لا يكون الا معرفه. معرفه يعني ايه بالمناسبه؟ يعني ايه بقى احكي في المعرفه دي؟ ايه المعارف اللي في اللغه العربيه؟ ايه الفرق بين المعرفه والنكره؟ المعرفه طبعا اللي بيسموه باللغات الاوروبيه ديفينيت، ديفينيت يعني محدد، انا حددته. النكره كلمه عامه شائعه تشيع على كل افراد الاسم ده. اما نقول رجل، كلمه رجل بمجرد ما ننطق رجل خلاص تنطبق على كل رجل، طويل، قصير، سمين، عالم، جاهل، منافق، صادق، كاذب، سياسي، تاجر، اي رجل. يعني انا لو رسمت دائره وقلت اسمها رجل، يبقى اذا كل نقطه في هذه الدائره هي رجل. لكن اذا قلت محمد او زيد، هذا انا حددت نقطه واحده، حددته، عشان كده اسمه معرفه. فالمعرفه هذه تحديد. بس المعرفه في اللغات وفي اللغه العربيه بالذات كلها مش نوع واحد، المعرفه دي طبقات، زي اي حاجه ربنا خلق الناس برضه كده، وخلق الاشياء كلها درجات. ففي درجات في التعريف. اعرف المعارف بعد لفظ الجلاله هو الضمير، ضمائر، ضمائر دي رقم واحد في التعريف. يعني لو واحد جه خبط على الباب وقال انا، يبقى لازم هو عارف ان احنا عارفين. اما لو ما كانش عارف يبقى هو غلطان. لكن هو لما قال انا، وساعات واحنا قاعدين نتكلم كده نقول اصل هو اللي عمل، هو لازم احنا عارفين برضه نقصد من هو. ها؟ وهكذا. وهي اصل هي اللي قالت، مين هي دي؟ لازم في اتفاق بينهم بعض، بدل ما نقعد نقول زينب قالت وزينب عادت، نقول هي. فهي الضمير ده اعرف، يعني ده اللي فوق خالص، رقم واحد في التعريف. بعده يجي اسم العلم. العلم يعني زي الشخص، محمد، زيد، فاطمه، زينب، او اسم مكان برضه، اسكندريه، القاهره، ده علم برضه. يعني ده يطلق على شيء بذاته. خلي بالكم الترتيب ده مهم. يعني فوق خالص رقم واحد، يعني نقول ان 95% يعني طاقة التعريف موجودة في الضمير، ونقول بعد كده علم 90%، وبعد ده ده اسم الإشارة. لأنه أنا لو قلت كلمة رجل رجل رجل، واحد يقول لمين؟ أقول له هذا، أي هذا ليه من الإشارة دي حددته. لما أشرت إليه يبقى أنا حددته، حددته طلعته من قلت هذا، يبقى أنا حددته. بس اسم الإشارة أقل. ليه؟ لأنه محتاج جارحة عشان تشير، محتاج واحد يشير، وواحد برضه ينتبه. وبعد كده يجي اسم الموصول، هي الذي، التي، تبدأ اسم موصول معرفة برضه، بس قليل شوي. ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أقول جاء الذي واسكت، ده محتاج وراه جملة تسمها جملة صلة، ومحتاج ضمير يعني عائد عليه. جاء الذي خلقه كريم، وجاءت التي خلقها كريم، فده اسم موصول. وبعدين بقى يجي المعرف بأن، الرجل. واحد يقول للرجل ده معرفة طبعا، اللي فيه قال ده، دي حرف التعريف اللي مشهور في العالم كله. قال ديت في اللغة العربية كمان بالمناسبة يعني لها وظائف كثيرة، لها ثلاث وظائف. أهم وظيفة بتاعت التعريف دي اسمها تعريف العهد. يعني ايه تعريف العهد؟ يعني في عهد بين المتكلم والمخاطب على اسم معين. مثلا اللي احنا قاعدين في البيت والتلاجة كانت فيها مشكلة، وكنت كلمت واحد عشان يجي ايه؟ عشان يصلح التلاجة. أول ما خبط الباب الواد فتح الباب، مين يا ابني؟ قال الراجل جه. طبعا كلمة الراجل دي يقصد كله بقى منتظر الراجل، يعني الرجل الذي سوف يصلح التلاجة. في عهد بين المتكلم وبين كل اللي قاعدين، بالضبط زي مثلا مدرس اللغة العربية أو مدرس الجغرافيا أو مدرس العلوم يدخل على الطلب ويقول طلعوا الكتاب. يبقى في عهد بين المدرس وبين الطلاب على الكتاب اللي هيطلعوه.